بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: ما يعرف به ضبط الراوي. يعرف ضبط الراوي بأمور هي: الأولى مقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن كانت روايته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة فهو ضابط ثبت، وإن كانت روايته كثيرة المخالفة لرواياتهم فهو مختل الضبط لا يحتج بحديثه. لكن إذا كان للراوي أصل كتاب صحيح وقد التزم بالأداء منه دون الاعتماد على حفظه فقد قبلت روايته. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعنوان أو بفقرة جديدة: ما يعرف به ضبط الراوي. ما يعرف به ضبط الراوي، والمراد الوسائل التي يتحصل بها أو يعرف من خلالها أو بها ضبط الراوي. وذكر الأمر الأول، قال: يعرف ضبط الراوي بأمور هي مقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإذا كانت روايته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة فهو ضابط ثبت، وإن كانت روايته كثيرة المخالفة لروايتهم فهو مختل الضبط لا يحتج بحديثه. هذا الكلام هو نقل عن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله من كتابه معرفة أنواع علم الحديث، وذكر بعد هذا قال: لكن إذا كان الراوي أصل كتاب صحيح وقد التزم بالأداء منه دون الاعتماد على حفظه فقط قبلت روايته. ثم نقل عن الإمام الشافعي: معارضة رواية الراوي بروايات غيره من الثقات الضابطين هذا أصل معتبر عند أهل العلم وأهل الحديث في معرفة ضبط الراوي من عدمه، يستدلون بذلك أن الراوي يضبط أو ضابط لما يرويه من عدمه. وسبق معنا في شرح النخبة والموقظة وغيرها أن الضبط على قسمين، أن الضبط على قسمين أو نوعين: ضبط صدر وضبط كتاب. وذكرت أيضا وبينت أن ثمة أمور يجب التنبه لها عند النظر في ضبط الراوي، وهو أن الراوي قد يكون ضابطا في وقت دون وقت، وعن شيخ دون شيخ، وعن أهل بلد دون أهل بلد، أو رواية أهل بلد عنه دون أهل بلد إلى غير ذلك. كل هذه الأمور يجب أن تراعى في مسألة ماذا؟ الضبط. يجب أن تراعى في مسألة الضبط. وهنا العنوان: ما يعرف به ضبط الراوي، سواء ضبط صدر أو ضبط كتاب، سواء ضبط صدر أو ضبط كتاب. مقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، هذه المقارنة تشمل ضبط الصدر وتشمل أيضا مقارنة ضبط ماذا؟ ضبط الكتاب، وتشمل أيضا ضبط الكتاب. الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول فيما أخرجه الخطيب رحمه الله في الكفاية، قال: إنما يستدل على حفظ المحدث إذا لم يختلف عليه الحفاظ، وفي هذا المعنى يقول الإمام عبد الله بن المبارك أيضا: إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض. إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض. ومراده هنا رحمه الله ضرب الحديث بعضه ببعض، يعني مقارنة الرواية بروايات الغير، مقارنة رواية هذا الشيخ المحدث بروايات غيره، بروايات غيره من الحفاظ المتقنين. وفي هذا المعنى أيضا يقول الإمام يحيى بن معين فيما يرويه عنه ابن محرز في تاريخه أو في روايته عن الإمام يحيى، يقول الإمام يحيى: قال لي إسماعيل بن علي يوما: كيف حديثي؟ إسماعيل بن علي سأل الإمام يحيى: كيف حديثي؟ هو عندكم يعني. ولماذا سأل الإمام يحيى؟ أنه نعم عارف ناقد بصير، يعتبر قوله وما وقوله محل ماذا؟ اعتبار ونظر واحترام عند أهل العلم. قال: كيف حديثي يعني عندك أو عند أهل الحديث؟ يقول الحافظ ابن معين مجيبا: قال: قلت أنت مستقيم الحديث، أنت مستقيم الحديث. قال يعني إسماعيل له: وكيف علمتم ذاك؟ كيف علمتم ذاك يعني استقامة حديثي؟ فأجاب رحمه الله بقوله: عارضنا بها أحاديث الناس، عارضنا بها أحاديث الناس فرأيناها مستقيمة، عارضنا بها أحاديث الناس فرأيناها مستقيمة. فقال إسماعيل بن علي: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حمد الله جل وعلا على هذه ماذا؟ على هذه الرتبة وهذه المنزلة وهذه المكانة لحديثه بين أهل العلم، بين أهل العلم. أيضا يقول الإمام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز: فبجمع هذه الروايات، فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض يتميز صحيحها من سقيمها. مقابلة، قال: بجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض يتميز صحيحها من سقيمها، ويتبين أو وتتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم من الحفاظ. ضعفه جاءه من أي، من أي جهة؟ من جهة الضبط لا من جهة عدالته، لأن لما قارنوا وتبين المتقن من غيره أو الحافظ من غيره. ولعل بعضكم وقف أيضا على كلام للإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه لما تكلم عن علامة المنكر، فقال رحمه الله: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا عرضت روايته للحديث على رواية غيره. عرضت، وهي التي عنون لها الشيخ هنا، قال: مقارنة، والمعارضة والمقارنة واحدة. قال: إذا عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، يعني المخالفة أو عدم الموافقة، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. وسبق أيضا معنا غير مرة أن قلنا أن الضبط بمعنى أن الغالب على حديثه ماذا؟ السلامة. الغالب على حديثه السلامة، لا أنه لا يغلط. فمن ذا الذي لا يغلط؟ ومن ذا الذي لا يقع في ماذا؟ في الوهم. وإنما المراد النظر، نسبة وتناسب، نسبة وتناسب. فإن كان يروي مثلا 10 أحاديث ويغلط في 5 هي نسبة كبيرة 50%، أليس كذلك؟ لكن إن روى 100 وغلط في 10 فالنسبة دون، وهكذا نسبة وتناسب. إنما المراد أن الغالب على حديثه ماذا؟ السلامة وموافقة الثقات، وموافقة الثقات. فهذا الإمام معمر غلط، وهذا الإمام الزهري غلط، وهذا الإمام مالك غلط، وهذا جمع وشعبة رحمه الله غلط. فلم يسلم من الغلط ماذا؟ أحد، لم يسلم منه أحد. كما قال الإمام يحيى وغيره: ليس العجب ممن يحدث فيغلط، إنما العجب ممن يحدث فلا يغلط، فلا يغلط. هنا الشيخ رحمه الله ذكر وجها في باب المقارنة، وهو مقارنة روايته بروايات ماذا؟ غيره من الثقات. ثم أردف قال: لكن إذا كان للراوي أصل صحيح، أصل كتاب صحيح، وقد التزم بالأداء منه دون الاعتماد على حفظه فقط، قبلت روايته. يعني ضابط ضبط ماذا؟ ضبط كتاب، ضبط كتاب. إن حدث من حفظه لا يقبل، لكن يقبل منه ما كان من ماذا؟ من تحديثه من كتابه، من كتابه. هذا لون ووجه من أوجه معارضة حديث الراوي بغيره، وهو معارضة روايته بروايات آخرين، شيوخ آخرين. وهذه المعارضة كما قلت آنفا إما أن تكون حفظا، وإما أن تكون عن كتاب، وإما أن تكون عن كتاب. أيضا هناك لون آخر في المعارضة هذه والمقابلة، وهو أو هي معارضة كتابه بكتاب آخر، معارضة كتابه بكتاب ماذا؟ آخر، يعني لحافظ آخر أو حفاظ آخرين، فإن وافقه ماذا؟ حمل عنه وحفظ، وقيل أنه حافظ وضابط، وإن كان دون ذلك نزل عن رتبته. إن كان حافظ حفظ كتاب ولم يحفظ حفظ صدر نزل رتبة، نعم. ولهذا نجد أن السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يستحبون ويفضلون أن يحدث الحافظ المتقن، أن يحدث من كتابه حتى ولو كان متقنا حافظا، يستحبون هذا ويندبونه. قال الإمام أحمد: حدثنا قوم من حفظهم وقوم من كتبهم، قال حدثنا قوم من حفظهم وقوم من كتبهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن، فكان الذين حدثونا من كتبهم ماذا؟ أتقن. نقله عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل. ولهذا نجد أن الإمام علي بن المديني إمام العلل ذكر أن الإمام أحمد كان من أحفظهم، أو كان أحفظهم في الأحاديث. قال: وبلغنا عن الإمام أبي عبد الله أنه لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة حسنة، ولنا فيه أسوة حسنة، يعني في ماذا؟ في التحديث من كتاب. الإمام الشعبي رحمه الله معلوم حفظه، وكان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء قط. وقال أيضا رحمه الله: ما حدثني رجل بحديث إلا وحفظته، ولم أريد أن يعيده علي من أول مرة يحفظ. ولكن معلوم أن الحفظ خوان، وكلما تقدم العمر وتقدم السن يعتري ماذا؟ يعتري ماذا؟ العقل أو الحفظ يعتري شيء من النقص، وهذه سنة من سنن الله جل وعلا في خلقه. ولهذا قال في آخر عمره وفي أواخر عمره يعني متحسفا أنه قد نسي جملة من الأحاديث. قال: الأحاديث التي نسيتها لو حفظها رجل لكان بها عالما، يعني عد في العلماء، لعد في ماذا؟ في العلماء الحافظ عن مقدار ما نسي. ولهذا قال في العلماء: الحفظ خوان، الحفظ خوان، يخونك في أوقات أنت تحتاجه إليها أو تحتاج إلى الرجوع إليه، يخونك ويقع في ماذا؟ في الغلط، ويقع في الفهم، في الوهم. ولهذا الحفظ يعني الذهن ينسى ويغفل، والقلم لا ينسى، كتبت وضمنت وحفظت فثبت. ولهذا أيضا إذا ما وقع اختلاف بين أهل العلم في حفظ راوي، اختلفوا حكموا بين حفاظ، ما هو حافظ وأحدهما أحفظ من الآخر، حفاظ متقنين، حكموا في هذا في رفع الخلاف فيما بينهم، حكموا الكتب المضبوطة، حكموا الكتب ماذا؟ المضبوطة، معنى يرجعون إليها فما كان فيها في كتاب مضبوط، فهو ماذا؟ فهو العمدة، وفيه رفع النزاع، وفيه رفع النزاع. قال الإمام عبد الله بن المبارك كما في تقدمة الجرح والتعديل: إذا اختلف الناس في حديث شعبة، إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم فيما بينهم، فكتاب غندر حكم فيما بينهم، فيما بينهم. إذن هذه أيضا من معارضة أو مقابلة كتاب الشيخ أو الحافظ بكتاب آخر، بكتاب آخر أو بكتب أخرى، يستدلون أيضا بذلك على ضبطه من عدمه. أيضا من صور المعارضة، لأن الآن لماذا أنا أذكر جملة من الصور؟ كثير من الإخوة وكثير من الطلبة يظن أن هذه الصور، هذه الصورة فقط، المقارنة هذه المذكورة، صحيح؟ وعند التأمل في مثل هذه المقولات وهذه النقولات عن الأئمة لا يدري أين يدخلها وأين يكون موضعها. هذا هو موضعها، هذا هو موضع هذه الصور وهذه المقالات، ونحن أو لم أجمع كل المقالات هنا، وإنما نذكر طرفا ونتفا يستدل بها على غيرها، يستدل بها على غيرها. أيضا من ضمن الصور في باب المعارضة معارضة أو المعارضة بين روايات عدد من التلاميذ عن شيخ واحد، معارضة عدد من التلاميذ عن شيخ واحد، الشيخ يحدث بحديث والطلبة يكتبون، نعم، وقد يأخذ عنهم آخرون يحمله عنهم، فنجد أو يوجد هناك ثمة ماذا؟ شيء من الاختلاف أو التباين، فلا بد أن تعارض روايات التلاميذ بعضها ببعض لنقف هل الخطأ منهم أم من الشيخ، أم من الشيخ. فإن ضبط الجميع، فإن ضبط الجميع إذن الاختلاف ممن؟ من الشيخ، وهكذا. فبهذه الصورة أيضا معارضة ومقابلة، معارضة ومقابلة، ولكن تلاميذ الشيخ بعضهم ببعض للوقوف عن أو على ماذا؟ على مكان أو مكمن الخطأ، أو أين وقع ماذا؟ الخطأ. طيب هذه المعارضة وهذه المقابلة أين تكون؟ على ماذا ينزل في كلام أهل العلم؟ ستجد مثلا في المجروحين لابن حبان وفي غيره مثلا مقولة للإمام يحيى بن معين أنه قال: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه، لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه وهو عن شيخ واحد. الثلاثين وجه من أين؟ من التلامذة، ينظر ويقابل بعضه ببعض، ويقابل بعضه بماذا؟ ببعض. ولهذا قال بعضهم الحديث إذا لم نروه من مئة وجه فأنا فيه يتيم، وإلى غير ذلك، هذا المراد. وضح؟ إذن هذه أو هذه صورة أيضا من صور ماذا؟ المعارضة أو المقابلة أو المقابلة. أيضا من صور المعارضة والمقابلة، أنا أقول من وإلا فالصور عديدة، أقول من صور المعارضة والمقابلة أن تكون المقابلة أو المعارضة مع الشيخ أثناء الدرس في رواية يرويها فيقارن بغيره من أقرانه، أن تكون المعارضة أو المقابلة أثناء الدرس بين رواية الشيخ التي يرويها وبين أقرانه، وبين من؟ أقرانه. مثلا يحدث الشيخ بحديث سندا ومتنا، فيكون أحد الطلاب عنده من حديث فلان من أقرانه ما اختلف معه مع الشيخ فيه، فيعارضه ويقابل معه ماذا؟ الرواية، هل هذه محفوظة أو غير محفوظة، حفظتها أم نسيتها، إلى غير ذلك. ما مثاله؟ مثال هذه المعارضة أثناء الدرس ما أخرجه الإمام الحميدي في المسند عن ابن عيينة سفيان، عن الإمام سفيان بن عيينة أنه روى حديثا عن الإمام محمد بن مسلم بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. الحميدي يروي عن سفيان بن عيينة، وسفيان يروي عن محمد بن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب، وابن شهاب يروي الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو ماذا؟ فهو حرام. قيل لسفيان، هذا في المسند موجود، قيل لسفيان: إن مالكا وغيره يذكرون البسع بالكسر مع التسكين. نعم، يعني يذكرون في لفظ الحديث البسع. فقال الحافظ ابن عيينة: ما قال لنا ابن شهاب البسع، ما قال لنا ابن شهاب إلا كما قلت لك. إذن هو عارضه وقابله في لفظة في المتن، عارضه وقابله في لفظة في ماذا؟ في المتن. يعني أن الإمام مالك وآخرون، نعم، ذكروا ماذا؟ لفظة، أو زادوا لفظة في الحديث ماذا؟ البسع، وأنت لم تذكرها في الحديث، وهي من وهو من رواية ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة. فمقولة الإمام سفيان فيها تثبيت بأنه على أنه حفظ الحديث عن اللفظ الذي أدى. ابن شهاب ما قال لنا هذا، قال لغيرنا لعله، لكن لي لم يقل هذا، يعني ضبط، يعني أنه ماذا؟ ضابط. إذن هو عارض مقابلة الشيخ في أثناء ماذا؟ تحديثه، في أثناء تحديثه، في أثناء تحديثه. الحافظ الحميدي رحمه الله قال: قيل لسفيان، يحتمل أن يكون هو القائل لأنه يروي عن سفيان، ويحتمل أن يكون غيره ممن حضر معه، ممن حضر معه فعارض أو قابل الإمام سفيان بهذه اللفظة. والبتع هو نبيذ العسل، نبيذ العسل. إذن هذه الصور هي من جمل ماذا؟ من جمل أو من صور المعارضات والمقابلات لمعرفة ضبط الراوي من من ماذا؟ من عدمه. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: ومنها امتحان، قال: امتحان الراوي بأساليب متنوعة، منها ألف أن تقرأ عليه أحاديث تدخل ضمن رواياته لينظر أيتقن لها أم يتلقنها، كما فعل يحيى بن معين في امتحانه في أبي نعيم الفضل بن دكين. ب: قلب الأسانيد بتركيبها على غير متونها، كما فعل محدث بغداد في اختبارهم لحفظ البخاري. نعم، هذه الوسيلة الثانية أو السبيل الثاني من السبل التي ذكرها الشيخ هنا، التي يتوصل منها إلى ضبط الراوي من عدمه، وهي مسألة ماذا؟ مسألة الامتحان، امتحان الراوي، امتحان الراوي لينظر هل هو ضابط أو غير ضابط. قال: بأساليب متنوعة، يعني أن امتحان الراوي ليس له أسلوب واحد، له أساليب عدة. منها قال: أن تقرأ عليه أحاديث تدخل ضمن رواياته لينظر أيفطن لها، نعم، يفطن لها أم يتلقنها، كما فعل يحيى، يعني أنه يدخل في حديثه ما ليس منه. تقرأ عليه أحاديثه، أحاديث تدخل ضمن رواياته، إما هذا الإقراء أو هذه القراءة أن يكون الشيخ ممسك بكتابه وذاك ممسك أيضا بنسخة منسوخة فيقرأ ويدخل، هذا وجه، وإما أن يكون الشيخ غير ممسك بكتابه معتمد على ماذا؟ على حفظه، والطالب يعرض إما من كتاب أو يعرض من حفظ ويدخل، ويدخل عليه ماذا؟ في حديثه ما ليس منه. ومعلوم أن إدخال حديث ليس من حديث الراوي يتنافى مع لفظ ماذا؟ مع درجة ولفظ الضبط، صحيح؟ سواء ضبط صدر أو ضبط كتاب. ثم ذكر قال: لينظر أو لينظر يتفطن هذا الشيخ المحدث الذي جلس للتحديد لهذا الذي أدخل عليه أو لا، أو أنه يتلقن هذه الرواية. ثم مثل وذكر مثالا لحادثة يحيى مع من؟ مع أبي نعيم الإمام الفضل ابن دكين رحمه الله تعالى. وهذه قصة خرجها الإمام الخطيب رحمه الله في التاريخ، وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، نعم، وذكرها أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله في السير وغيرهم. يعني ملخصها أن أحمد بن منصور الرمادي قال: ذهبت أنا والإمام أحمد إلى ماذا؟ ويحيى بن معين إلى أبي نعيم الفضل ابن دكين، وكان جالسا على دكة هكذا، وفي بعض الروايات على سرير، نعم، فجلس إليه، والإمام ابن يحيى قال الإمام أحمد: أني سأدخل عليه في حديثه ما ليس من حديث، يعني يختبره، نعم. فلما دخلوا عليه وانفض المجلس، بقي هؤلاء الثلاثة، فبدأ يقرأ عليه أو أعطاه الكتاب، وفي بعض النسخ أنه أعطاه الكتاب وفيه ماذا؟ أحاديث مدخلة، فقرأ، وكان عن يمين الإمام أحمد. قال أبو نعيم كلمته المشهورة: أما هذا فأورع من أن يفعل هذا، أورع، وأما هذا على أحمد بن منصور فإنه يعني معنى العبارة أنه أجبن من أن يقدم على هذا، ما يستطيع. قال: ولا أرى هذا إلا منك يا فاعل، أنت يا فاعل الأفاعيل. فرفسه، قال وسقط، ثم قام فقبل الإمام أبو نعيم وقال: إنما أردت أن كذا أجربك أو نحو هذا، وأنت يعني محدث أو مثلك يحدث ونحو ذلك. فهذه العبارة مع أن الإمام يحيى، مع أن الإمام أحمد يعني نهى يحيى بن معين أن يفعل هذا الفعل، ومعلوم أن الإمام أبا نعيم يعني إمام متثبت، رأس في المتثبتين، كان يحفظ حديث مسعر كما قال الذهبي رحمه الله في ترجمته نعم، وهو أكثر من 500 حديث. قالوا وكان لا يقبل التلقين أبدا، رأس في المتثبتين رحمه الله. فهو أراد أن ماذا؟ أن يزيد في باب ماذا؟ في باب استثباته وتثبته. الشاهد أن هذه القصة قصة امتحان، امتحن الإمام يحيى شيخه الإمام أبا نعيم الفضل ابن دكين رحمه الله. نعم. ثم الثانية قال أو باء قلب الأسانيد، قلب الأسانيد بتركيبها على غير متونها، على غير كما فعل محدث بغداد في اختبارهم لحفظ الإمام البخاري، لحفظ الإمام البخاري. هذا القلب، قلب الأسانيد، مر معنا في شرح المقلوب في النخبة، نعم، وكذلك في الموقظة، ما يتعلق بالقلب وأنواعه وأحواله وأحكامه. لكن هذا باب من أبواب امتحان الراوي، القلب من أبواب ماذا؟ القلب، قلب الأسانيد، وامتحان الراوي بقلب الأسانيد والمتون، بقلب الأسانيد والمتون. وذكر الشيخ هنا قصة اختبار أهل بغداد للإمام البخاري، للإمام البخاري في قلب أحاديث ومتون وأسانيد، وخالفوا بينها. وهذه القصة، قصة اختبار أهل بغداد للإمام البخاري، أخرجها الخطيب رحمه الله، أخرجها الخطيب رحمه الله تعالى في التاريخ، وأسندها أيضا الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة والتذكرة، وكذا المزي في تهذيب الكمال، ومثله الحافظ ابن حجر في النكت وفي الهدي، ومخرجه عندهم كلها من طريق من؟ من طريق الحافظ الخطيب، ولم يخرجها من طريق الخطيب الحميدي رحمه الله في جذوة المقتبس، أخرجها من غير طريق الخطيب، ولكن المدار عند الخطيب وعند الحميدي التقى عند ابن عدي رحمه الله. وفيها أن حدثنا مشايخ كذا، لم يذكر من حدثه، مشايخ ابن عدي أو شيوخ ابن عدي. فبعض أهل العلم ضعف هذه الرواية لجهالة شيوخ ابن عدي، ولم يرتد التضعيف بعضهم، ومنهم الحافظ السخاوي رحمه الله يرى أنها ماذا؟ أن جهالتهم وهم بهذا العدد لا يضر، ونحو ذلك. على كل حال، قصة امتحان البخاري رحمه الله قد تكررت، فإن الإمام البخاري قد امتحن أيضا في سمرقند، وامتحن في أماكن عدة. وذكر الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث قصة يستفاد منها أن الإمام المزي رحمه الله أيضا يميل إلى إثبات قصة امتحان البخاري، يميل إلى إثبات قصة امتحان الإمام البخاري. فذكر في الفتح، فتح المغيث، قال: حكى العماد ابن كثير قال: أتى صاحبنا ابن عبد الهادي إلى المزي، أتى صاحبنا ابن عبد الهادي إلى المزي، فقال له: انتخبت من مروياتك أو من رواياتك 40 حديثا أريد قراءتها عليك، يعني هل تسمح أقرأ عليك؟ قال: فقرأ الحديث الأول، وكان الشيخ متكئا فجلس، لأن أدخله عليه. قال: فكان متكئا فماذا؟ فجلس. فلما أتى على الثاني، تبسم يعني المزي رحمه الله وقال: ما هو أنا ذاك البخاري، ما هو أنا ذاك البخاري، ذاك البخاري، لا تقلب علي الأحاديث، تريدني ماذا؟ أن أعدل لك المتون وأعدل لك الأسانيد، ذاك البخاري، ذاك البخاري. علق الحافظ ابن كثير على مقولة الإمام المزي قال: فكان قوله هذا عندنا أحسن من رده كل متن إلى سنده، أحسن من رده كل متن إلى سنده. واضح؟ إذن الإمام البخاري امتحن وتكررت قصة ماذا؟ امتحانه. ومسألة امتحان الأئمة بقلب الأسانيد وإدخالها والمتون بعضها على بعض هذه جادة متبعة عندهم، يختبروا بها ماذا؟ الراوي، يختبرون بها الراوي. فمن ذلك أيضا غير قصة الإمام البخاري رحمه الله ما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ في ترجمة الإمام أبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي، وفيها في هذه الترجمة أن مسلم بن القاسم قال: كان العقيلي جليل القدر عظيم الخطر ما رأيت مثله، وكان كثير التصانيف، فكان من أتاه من المحدثين قال، يعني يقول له: اقرأ من كتابك، ولا يخرج أصله، يعني الطالب الذي يريد أن يقرأ عليه يقول: اقرأ من كتابك مروياته، يعني وهو لا يخرج أصله، يعتبره بماذا؟ بالسماع، هذا كممسك وهذا يستمع. فقال من أتاه من المحدثين قال: اقرأ من كتابك ولا يخرج أصله. فتكلمنا في ذلك، يعني الطلاب الذين يريدون عليه من المحدثين، يعني كيف هذا الرجل يحفظ كل من يأتيه ويروي عليه وهو لا يمسك بالأصل؟ فقال: قلنا إما أن يكون من أحفظ الناس، وإما أن يكون من أكذب الناس، إما أن يكون من أحفظ الناس، وإما أن يكون من ماذا؟ من أكذب الناس. فاجتمعنا عليه، يعني هذا حال كثير من الطلاب من زمان، نعم، قال: فاجتمعنا عليه. قال: فلما أتيت بالزيادة، مسلمة هذا ابن القاسم يقول: فلما أتيت بالزيادة أدخلت والنقص، والآن ممسك بالكتاب وهذا من الحفظ، قال: فلما أتيت بالزيادة والنقص فطن لذلك. وهذا من ذكائه ومن مباركة الله جل وعزله، فأخذ يقول: مني الكتاب، أخذ مني الكتاب، وأخذ القلم، يعني قلم الذي معي، فأصلحها من حفظه، فانصرفنا من عنده وقد طابت أنفسنا وعلمنا، أو أنفسنا وعلمنا أنه من أحفظ الناس، أحفظ الناس، يعني ليس لم يقف عند تغليطه، إنما أخذ موطن الغلط وصلح له، ما كان من نقص زاده، وما كان من زيادة ما دام حاها. فهذا يدل على ماذا؟ الحفظ. يعني إذن الامتحان والاختبار ماذا؟ موجود. كذلك ما أخرجه الحافظ ابن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل، والخطيب في الجامع بإسناد صحيح، نعم، أن الإمام، وأشار إليه أيضا السخاوي في الفتح، أن الإمام حماد بن سلمة قال: كنت أسمع أن القصاص لا يحفظون الحديث، فكنت أقلب على ثابت الحديث ثابت البناني، كان يقصهم وهو حافظ متقن، لكن كان يقص أحيانا عليهم. يقول كنت حماد بن سلمة كنت أقلب على ثابت الحديث، أجعل أنسا لابن أبي ليلى وابن أبي ليلى لأنس، يقلب عليه ويقول حماد أشوشها عليه أشوشها عليه فيجيء بها على الاستواء فيجيء بها على الاستواء، يعني على الحرف الصحيح على الحرف الصحيح. إذن الاختبار أيها الإخوة اختبار الحفاظ لحفظ الراوي ومعرفة ضبطه جادة مسلوكة جادة مسلوكة عندهم، ومن أيضا معارضاتهم أو اختباراتهم أنهم إذا سمعوا من حافظ يرجع بعضهم بعد عام أو أكثر ليسمع منه مرة أخرى ذلك الحديث، بل كان بعضهم يصور لشيخه أنه قد ضاع منه ذلك الكتاب ليختبر منه الحفظ، قال فيجيبه وما يخرم منه حرفا وما يخرم منه ماذا؟ حرفا. إذن امتحان الراوي سبيل لضبط ماذا؟ لمعرفة ضبط الراوي لمعرفة ضبط الراوي. وهذه يعني حقيقة أعني مسألة الامتحان واختبار الرواة جميل، يعني بحث لطيف أو مبحث لطيف لو جمع، نعم امتحان الحفاظ للرواة أو نحو هذه العبارة، نعم ما ثبت عن الأئمة في هذا وهو منثور موجود، لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى نفض الغبار عنه. نعم. قال رحمه الله والامتحان بمثل هذه الأساليب محل خلاف بين أهل العلم في جوازه ومنعه، فقد كان يحيى بن سعيد القطان يقول لا أستحله، وعلل المنع من ذلك بأمرين هما ألف ما يترتب عليه من تغليط الممتحن لمن يمتحنه فقد يستمر على روايته لظنه أنه صواب، ب أنه قد يسمعه من لا خبرة له فيرويه ظنا منه أنه الصواب. وكان شعبة بن الحجاج ويحيى بن معين يمتحنان بعض الرواة بقصد اختبار ضبطهم. وقد رجح الحافظ ابن حجر جواز الامتحان بأن مصلحته أكثر من مفسدته، لما فيها من معرفة مرتبة الراوي في الضبط بأسرع وقت، ولكن بشرط ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. نعم. هنا استطرق الشيخ رحمه الله إلى مسألة حكم ماذا؟ حكم امتحان الراوي بقلبي، ليس الامتحان فقط بمعنى يعني معرفة ضبطه مطلقا، إنما المراد في مسألة الامتحان بالقلب، الامتحان بماذا؟ بالقلب. قال والامتحان بمثل هذه الأساليب من القلب والإدخال، نعم يعني الإدراج، نعم يقول محل خلاف بين أهل العلم في جوازه ومنعه، فكان يحيى ابن سعيد القطان يقول ماذا؟ لا أستحله، يعني يمنعه لا يرى جوازه لا يرى جوازه. وأيضا مثله محمد بن عجلان أيضا لا يرى جوازه. قال وعلل المنع من ذلك بأمرين، عُلِّل المنع بذلك بأمرين ما يترتب عليه من تغليط الممتحن لمن يمتحنه فقد يستمر على رواية لظن أنه صواب، قد يتداخل عليه فيظن أنه صواب ويغلط فيرويه بعد ذلك على هذا الوجه الغلط أو المدرج عليه أو المقلوب عليه، وأيضا أنه قد يسمعه يسمع يعني هذا القلب أو يحضر هذا القلب وهذا الامتحان من لا خبرة له فيرويه ظنا منه أنه ماذا؟ صواب. إذن هنا المنع سدا للذريعة، سدا للذريعة. والحقيقة أن مثل هذا الحال، أعني الامتحان، امتحان الراوي واختباره، لا ينبغي أن يكون بين من لا يعرف، لا ينبغي أن يكون بين من لا يعرف، لأنه حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وأيضا ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم ماذا؟ فتنة. إلا كان على بعضهم ماذا؟ فتنة. ولهذا كان بعض الأئمة ينهى عن ذكر والكلام عن علم العلل بين العامة، ينهى ويمنع من الكلام في علم العلل أو عن علم العلل بين ماذا؟ بين العامة. لماذا؟ قالوا لأن عقولهم تقصر عن فهمه وإدراكه، بل إن بعضهم قد يسيء الظن بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها ويطعن فيها. وهذه المسألة قد أشار إليها وتكلم حولها الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في خاتمة كتابه شرح العلل، في خاتمة كتاب شرح العلل. والحقيقة ما ذكره هنا كان يعني حول كلام نقله عن الإمام أبي داود من رسالته لأهل مكة، من رسالته لأهل مكة في عدم إشاعة علم العلل بين العامة، وعلق بكلام النفيس عن الحافظ بن رجب. ويصح أن يكون ذلك الكلام يخرج أو يخرج مخرج الفقه، فقه التعليم والدعوة، من فقه التعليم وماذا؟ والدعوة. وهذا الذي ينبغي، لأنهم قد يسيئون الظن بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يجد أهل الأهواء والبدع مدخلا للطعن في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. وما أكثر هؤلاء الذين يطعنون الآن، نسمع من كل يعني بين كل فينة وفينة وفترة وأخرى من يطعن ويثور ويثور حول أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين ينادون بتولية المرأة المناصب مثلا، يطعنون في حديث ماذا؟ لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والذين يطعنون في باب قيام حد الردة للمرتد أو على المرتد، يطعنون في حديث من بدل دينه فاقتلوه، وغير ذلك وغير ذلك وأشباه كثير. واضح؟ فلا ينبغي إشاعة مثل هذا، حتى ولو ذكرت العلة وبينت ووضحت، إنما هي على سبيل ماذا؟ بيان أن ما سوى ذلك صحيح مستقيم، وأن هذه السنة لا محاباة فيها. الأصل عندنا الحفاظ على حياض السنة والمحافظة عليها وحراسة قانونها. واضح؟ أما أن يثور هؤلاء وهؤلاء ويشغب هؤلاء وهؤلاء في مقابل ضعف، ضعف عند بعض أهل السنة في مواجهة هذه الافتراءات وهذه التشويهات، هذا مما ينبغي التفطن له، التفطن له. ولذا لا ينبغي أن يمتحن في الاختبار أمام العامة الذين لا يميزون. والمراد بالعامة هنا ليس عامة الناس، هؤلاء دخولهم أولي، ولكن العامة الذين حتى هم معدودين في طلبة العلم لكن أفهامهم تقصر، قد يفهموا في علم اللغة، قد يفهموا في علم الصرف، قد يفهموا في الأصول، قد يفهموا في الفقه، قد يفهم في كذا، في عقيدة، في غير ذلك، لكن لا يفهموا علم الحديث ولا يعرفه، وليس هذا من بابته. فمثله يفتن ويفتتن، وهذا قد حدث، وهذا أمر قد حدث. نعم، لأنه لا يمكن أن يتصور بعضهم هذا العلم، علم الحديث، أنه بهذه ماذا؟ بهذه الدقة، وبهذا ماذا؟ وبهذه الشفافية التي يجب أن يتعامل فيها بدقة عالية وشفافية عالية. يظنون أن هذا العلم مثل علوم الرياضيات، واحد يساوي واحد، واحد زائد واحد يساوي اثنين بس. هذا غلط، وهذا ماذا؟ غلط. وأنا أتكلم عن تجربة مررت بها قريبا، يعني ما هو بعيد، في الحج الماضي، مع أستاذ دكتور في قسم آخر في الفقه، كان يجهل هذه القواعد. كيف يمكن أن يتصور يعني كيف؟ لماذا وكيف هذا؟ يعني هكذا كيف وكيف وكيف؟ عقليات وجدليات وفرضيات. طبعا حتى تشرح له علم العلال وتشرح له معنى الشذوذ ومعنى النكارة ومعنى ذلك يحتاج إلى درس لوحده. نترك الحجاج وإفتاء الحجاج ونشرح ماذا؟ هذا الباب. تبارك الله فيكم، تقصر. فإذا المراد بالعامة هنا ليس العامة عامة الناس، دخولهم أولي كما قلت، لكن العامة الذين هم غرباء على هذا العلم أو هم أجانب على هذا العلم، أجانب على هذا العلم. نعم. قال: وكان شعبة ابن الحجاج ويحيى بن معين يمتحنان بعض الرواة بقصد ماذا؟ اختبار ضبطهم. أيضا مر معنا كذلك من كان يمتحن، الذي كان يشوش على ثابت، من هو؟ حماد بن سلمة. إذن شعبة وحماد ويحيى وغيرهم كانوا أحياء يمتحنون من؟ بعض الرواة، بعض الرواة. قال: وقد رجح الحافظ ابن حجر جواز الامتحان بأن مصلحته أكثر إلى آخره. والحافظ ابن حجر رحمه الله مسبوق إلى هذا التجويز، فصنيع من جوز الاختبار صحيح، أقول صنيع من فعل وامتحن واختبر كشعبة وحماد ويحيى، صنيع هؤلاء يدل على ماذا؟ تجويز، أليس كذلك؟ أيضا من الحفاظ أيضا الذين جوزوا هذا الحافظ العراقي رحمه الله، الحافظ العراقي وغيره، وهو مشروط ماذا؟ أن لا يستقر وأن لا يستمر بعده حديثا، هذا الذي لقب، يعني يعرف ويبين له. لكن معلوم أن هذا الراوي المبدل أو الملقن الذي تعمد مثل شعبة ويحيى وفلان من الحفاظ، هل هذه منهم خارمة الأفعال، منهم تخرمهم تسقطهم؟ لا، لا تسقطهم ولا تدل على ماذا؟ على سقوط عدالتهم أو سقوط ديانتهم والعياذ بالله، وإنما أرادوا بذلك الحفاظ على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بخلاف بعض الكذابين وبعض المغربين قصدا وتعمدا، كما مر معنا في أحكام ماذا؟ القلب، في أحكام القلب والمقلوب. واضح، لأن المغرب الذي يقلب الحديث بقصد الإغراب هذا صنف من ماذا؟ صنف من ماذا؟ من الوضاعين، صنف من أصناف الوضاعين، صنف من أصناف الوضاعين. نعم. قال رحمه الله: شروط المعدل والجارح. قال: نعم، لكن بشرط أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء ماذا؟ الحاجة. إذا انتهت الحاجة وثبت عند الحافظ الذي اختبره أن هذا الراوي لم يحفظ، اختبره وأبدل وقلب له الحديث وقلب عليه الأحاديث، وثبت عنده أن هذا الراوي ليس لماذا؟ بحافظ، هل يتركه هكذا؟ لا، يعرفونه ماذا؟ بالصواب، أو يعرفه بالصواب ثم يحكم عليه بعد ذلك بأنه غير ماذا؟ ضابط، غير ضابط. نعم. قال: شروط المعدل والجارح. يشترط في المعدل والجارح 4 شروط، هي: الأول أن يكون عدلا، الثاني أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب والهوى، الثالث أن يكون يقظا غير مغفل لئلا يغتر بظاهر حال الراوي، الرابع أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل لئلا يجرح عدلا أو يعدل من استحق الجرح. نعم. انتقل الشيخ رحمه الله بعد ذلك إلى مبحث آخر، وهو شروط المعدل والجارح. تقدم معنا أيها الإخوة مرارا وتكرارا أن هذا العلم، علم الجرح والتعديل أو الكلام في الرواة أو في في في في في, في الأشخاص جرحا وتعديلا، الأصل فيه الكلام فيهم، الأصل فيه ماذا؟ المنع والحظر، ولا يجوز إلا لغرض شرعي صحيح، كما مر تفصيله وتقنينه مرارا وتكرارا، ومن ذلك الحفاظ على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، وحراسة السنة. وقد أشبعنا الكلام عن هذه المسألة وبيناها غير مرة ومرات كثيرة. تكلم الشيخ هنا عن شروط المعدل والجارح، شروط المعدل والجارح. معنى هذا أنه لا يتكلم ولا يتصدر في الكلام في هذا الباب كل من هب ودرج وعرف وجهل وأقبل وأدبر، لا، إنما يتكلم في هذا الباب من استجمع الآلية والأهلية، من استجمع الآلية والأهلية وكان من أهلها، وكان من أهلها. أما من لم يكن كذلك فليرح نفسه ولا يتعبها. نعم. فإذا الشروط التي يجب أن تتوفر في من يجرح أو يعدل 4 شروط، أجملها هنا بقول: أن يكون عدلا، أن يكون ورعا يمنعه الورع من التعصب والهوى، أن يكون يقظا غير مغفل لئلا يغتر بظاهر حال الراوي، أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل لئلا يجرح عدلا أو يعدل من استحق الجرح. سبق أيضا معنا في شرح النخبة لما تكلمنا عن باب الجرح والتعديل، قلنا في شروط المعدل والجارح يمكن أن نقول أو نجملها في 2: الأمر الأول أن يكون قويا في دينه، القوة في الدين، وهذا يدخل فيه الورع ويدخل فيه التقوى والنصح والصدق والعدالة، التقوى والورع والنصح والصدق والعدالة. والأمر الثاني القوة في العلم، قوة في دينه وقوة في علمه، ويدخل في قوته في علمه الحفظ والإتقان والتيقظ والمعرفة بأسباب الجرح والتعديل وفهم الألفاظ، وفهم الألفاظ. ذكر الشيخ هنا رحمه الله بعضا من هذه الذي ذكرناها في القسمين، وإلا فهي موجودة في كلام بعض أهل العلم، من ذلك ما قاله الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله في كتابه الرد الوافر، في كتاب الرد الوافر، لما تكلم عن طبقات النقاد قال رحمه الله: والكلام في الرجال ونقدهم يستدعي أمورا في تعديلهم وردهم، الكلام في الرجال ونقدهم يستدعي أمورا في تعديلهم وردهم، منها أن يكون المتكلم عارفا بمراتب الرجال وأحوالهم في الانحراف والاعتدال ومراتبهم من الأقوال والأفعال، وأن يكون من أهل الورع والتقوى مجانبا للعصبية والهوى خاليا من التساهل عاريا عن غرض النفس بالتحامل مع العدالة في نفسه والإتقان والمعرفة بالأسباب التي يجرح بمثلها الإنسان، وإلا لم يقبل قوله في من تكلم وكان ممن اغتاب وفاها بمحرم. وإذا نظرنا في طبقات النقاد في كل جيل أو من كل جيل الذين قبل قولهم في الجرح والتعديل رأيناهم أئمة فيما ذكر موصوفين على سبيل نصيحة الأمة متكلمين. فما جرب عنهم رحمهم الله أن خرجوا عن هذه الشروط؟ هي استنباطية، لم ينص علماء الجرح والتعديل نصا ممن تقدم أن يكون وأن يكون وأن يكون. من جاء بعدهم في من تأخر منهم ذكر جملة من ماذا؟ من الأمور التي يجب أن تراعى في المتكلم، لأنهم صبروا حال الأئمة الذين تكلموا وأحوالهم ورأوا أنهم كذلك، ورأوا أنهم ماذا؟ كذلك. وسبق الحافظ ابن ناصر الدين الحافظ الذهبي رحمه الله فقال في السير في ترجمة عثمان ابن خرزاد الطبري، يقول قال عثمان ابن خرزاد ينقل في الترجمة أنه قال يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة ماذا؟ تعرف. علق الذهبي رحمه الله بقوله قلت الأمانة جزء من الدين والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا سلفيا حييا، يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفتر، ما هو أقرار، وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. إذن هذا الذي يحتاجه من يشتغل بماذا؟ بالحديث. وقال أيضا في الميزان عن الحافظ ابن الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي قال والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع تام المعرفة تام الورع. لو كان تام الورع غير تام المعرفة يقبل؟ لا يقبل. تام المعرفة غير تام الورع لا يقبل. ويقول رحمه الله في الموقظة والكلام في الرواة محتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. خبرة كاملة. ولهذا أنا قلت سابقا أن المتكلم في هذا الباب لا بد أن يكون مستجمعا للآلية والأهلية، الآلية وماذا والأهلية، وإلا فلا يتعن. إذن الكلام أيها الإخوة في الرجال جرحا وتعديلا كما قلنا أمره عظيم وخطير، لا بد أن يتقي الله جل وعز المتكلم في هذا الباب وأن يستجمع هذا وأن يعلم أن الأمر دين. ولا يعني أن نقول أن الأمر دين أن لا يتكلم أو أن لا يتكلم أحد ديانة. وقلنا أن الكلام في الرواة جرحا وتعديلا تحذيرا ونصحا باق إلى قيام الساعة، لا يغلق أحد ولا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن الكذابين موجودين وأهل البدع موجودين والذين يلحدون في أسماء الله وصفاته موجودين إلى غير ذلك، صحيح؟ فهل انتهى الأمر؟ لم ينتهي، لم ينتهي. وقد بينا هذا مفصلا في لقاءات أو لقاء مضى. الإمام شعبة رحمه الله لما تكلم في الحسن بن عمارة البجلي وهو الذي قال فيه المقولة الشهيرة المشهورة لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، يعني الإمام شعبة، وقال أيضا لأن أزني أحب إلي من أن أروي، لا أبالي، آسف، لا أبالي زنيت في الإسلام زنيا أم رويت عن الحسن بن عمارة البجلي. طبعا هو لا يجوز لنفسه الزنا والعياذ بالله، حاشاه، ولكن أراد التنفير من سقوط هذا الراوي، من سقوطه، وأنه لا يؤخذ عنه. وكان الحسن من العباد النساك الزهاد، فلما بلغ الحسن هذه المقولة، مقولة شعبة فيه، قال الناس كلهم مني في حل. خلا شعبة بن الحجاج حتى أقف أنا وهو بين يدي الله جل وعلا فيحكم بيننا. طبعا هذه الكلمة ترتعد دونها الفرائض، ها؟ لكن الإمام شعبة رحمه الله ما بال، شعبة بن الحجاج رضي الله تعالى عنه ما بال، إما دين الله وإما الحسن. ولهذا علق الحافظ ابن حبان رحمه الله قال رحم الله شعبة وأعلى درجته في عليين، قال بذبه الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان بلية الحسن بن عمارة البجلي أنه يروي الأحاديث عن الضعفاء فيدلسها عن الثقات، إلى قال فكان هو الجاني على نفسه. فنسأل الله أن يعلي في درجات في أن يعلي درجة شعبة في الجنان منازل لا يبلغها إلا من فعل مثل فعل شعبة. والحسن بن عمارة إلى اليوم هو متروك مطرح، إذا ما جاء في حديث لا يلتفت إليه ولا يفرح به، واضح؟ هذا الإمام شعبة رحمه الله معلوم عنه شدته في باب ماذا؟ الحفاظ على سنة رسول الله، وهي شدة محمودة لا مذمومة. كثير من الطلاب وكثير من الناس لا يعلم عن الإمام شعبة أنه كان رقيقا. قال يحيى القطان كان شعبة من أرق الناس، إذا جاءه المسكين لا بد وأن يعطيه، وكان سخيا. قال وكانت ثيابه كالتراب. ذكروا في ترجمته من رقته وسخائه ولينه ورفقه ما لا يعرفه كثير ويجهله كثير. ما جاءه مسكين فخرج من عنده من غير عطية أبدا، ويتلمس المساكين ويعطيهم رضي الله تعالى عنهم ورحمه. ثم كان يقول ليتني كنت وقاد حمام ولم أعلم علم الحديث، يعني أني من عامة الناس ولم أتعلم، خشية أن يكون عليه حجة عليه. علق الإمام الذهبي رحمه الله على ذلك فقال كل من حقق نفسه وأخلص لله رأى مثل هذه الرؤية أو نظر مثل هذه النظرة. فالشاهد أن هذا الإمام إما الذب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإما مجاملة الناس، فقدم ما حقه التقديم وبذل في ذلك عرضه وروحه رحمه الله تعالى وغفر له. فتأمل قول الله جل وعز والآخرة خير وأبقى، وتأمل أيضا في قوله جل وعلا وللآخرة خير لك من الأولى، ثم أقدم على ما أقدم عليه رضي الله تعالى عنه ورحمه. إذن المتكلم في هذا الباب يجب أن يستجمع الآلية والأهلية، وهي كما قلنا تجتمع في أمرين اثنين إجمالا، القوة في الدين والقوة في العلم. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. يقول هل يمكن الحكم على إمام من الأئمة ممن لم يصنف من ناحية الاعتدال أو التساهل أو التشدد بمقارنة أحكامه على الرواة بغيره؟ منهم من يطرح هذا الطرح فيقول إذا أردنا أن نعرف منزلة هذا العالم أو هذا الإمام من الجرح والتعديل في أي قسم من المتشددين أو المتساهلين أو غير ذلك، نقارن أقواله بأقوال غيره في الرواة. هذا رأي مطروح يطرحه بعضهم، لكنني لا أرتضي هذا القول لأمور. الأمر الأول أن هذا الإمام المعتبر أحد أئمة النقد الموصوفين ممن يعتمد قوله في الجرح والتعديل ولم يصنف، لا تحاكمه إلى قول غيره وإلى رأي غيره، فهو إمام مثله مثل غيره من الأئمة، لا تحاكمه إلى قول غيره. إذا قال قولا في راو وثقة وافقه غيره، إذن هو في جملة الموثقين. إن ضعف راو وضعفه أيضا غيره، إذن هو من جملة من المضعفين. أما إن اختلف فوثق من ضعفه غيره، فهنا يحاك النظر في المسألة إلى ما سيأتي معنا في الفصل الآتي، التعارض الجرح والتعديل وتعمل فيه القواعد. وليس بالضرورة لا بد أن يصنف كل إمام، ليس بالضرورة أن يصنف، وليس بالضرورة أن كل متشدد يرد قوله، ولا كل معتدل يقبل قوله، ولا كل متساهل يرد قوله. فقد يقبل قول المتشدد وهو الأصوب ويرد قول المعتدل أو العكس، أو المتساهل مع المتشدد أو العكس إلى غير ذلك. فليس بالضرورة أن نخرج، بل وهذا هو الوجه الثاني، أن بعضهم يحاكم أئمة سبقوا لأئمة تأخروا، وهذا غلط. فيحاكم الإمام النسائي ولا الإمام فلان من الأئمة العجلي ولا غيره إلى مقالات من الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله أو الذهبي في تجريح أو تعديل أو غير ذلك، هذا غلط، ما هو صحيح. لا تحاكم إماما من الأئمة إلى قول غيره، فضلا عن من تأخر عنه. إن نص إمام معتبر في هذا الفن من أهل الحفظ والمعرفة من الذين تقدموا، نعم ليس المعاصرين، أقول من أئمة الفن، نص على أن فلانا متساهل أو معتدل أو متشدد نظر فيه وصارت قرينة قوية بضمه إلى ذاك ماذا؟ إلى ذاك التقسيم. وإلا فليس بالضرورة. هذا الحافظ الذهبي رحمه الله في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ذكر الطبقات الكثيرة، صحيح؟ ومثله الحافظ بن ناصر الدين في الرد الوافر ذكر طبقات كثيرة، ما هو كلهم مصنفين، ما هو كلهم مصنفين، المصنفين شدة وتساهلا وتعتدالا قلة، لأن الأئمة في كل طبقة منهم المتشدد ومنهم المعتدل ومنهم المتساهل ومنهم في الطبقة نفسها الذي تكلم في أكثر الرواة أو في كثير من الرواة أو في الراوي بعد الراوي أو كلامه قليل، واضح؟ فهذه دعوة حقيقة ينبغي أن نتوقف عندها ولا أن نكررها ونتبعها قاعدة. ما أكثر القواعد في هذا الوقت الآن؟ القاعدة القاعدة قاعدة قاعدة، الأصل الأصل الأصل. أنت سألني طالب الأصل يقول نعم البارح، يقول ويردد بعضهم قاعدة يقول أن الأصل في من درس هنا في هذه البلاد أنه سلفي، درس في المدارس الابتدائية ولا يعني في المدارس الحكومية لأن يدرسون كتاب التوحيد وكذا وكذا وكذا. طيب يا أخي الإخوة الذين ما درسوا في مدارسنا مثل كثير من الإخوان اللي في المسجد النبوي ولا غيرهم، صحيح؟ طيب هذول الآن لا هم هنا ولا هنا، هذا واحد. ثانيا ليس كل من درس في هذه المدارس صار سلفيا نقيا زكيا، الواقع يرد هذا، أقول الواقع يرد هذه المقولة، صحيح؟ ويلزمه أن الرافضة وغيرهم ممن هم موجودين في بعض الأماكن كذلك أنهم سلفيين، ما درسوا يدرسون ويختبرون حتى صاروا سلفيين. إذن خلونا من هذه الأصول التي ليست لها أصول أصلا واتركونا من هذا الكلام، اضبطوا أصول أهل العلم ومقالات السلف وأئمة أهل السنة، اضبطوا هذا تعرفوا هذا الهراء، تعرفوا هذا الهراء، يعني تأصيلات وتقنينات لا كلها لماذا؟ كلها لماذا؟ هل هو التماوت والاستراح والتمرغ تحت أوحال أهل الأهواء حتى يرضى عنكم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواننا أوضحوا خطوطكم الله يرضى عليكم، يعني هذه أشبه بالمخطوطات. يسأل أخ هنا عن قصة امتحان ابن عجلان في أحاديث عن أبي سعيد المقبري وأنه ذكرها الحافظ ابن رجب في شرح قصة صحيحة لا تحضرني الحقيقة، تراجع إن شاء الله. وجه ممكن تعرف تقراها أضبط مني في قراءتها. قال وجه أحد الأساتذة أحد طلاب العلم أنه لا يلزم طالب العلم أن يسأل عن كل شيخ أراد أن يستفيد منه، خصوصا إذا كان الشيخ المراد الاستفادة منه غير مشهور بين العلماء ولا معروفا بجرح فيه، وأن قاعدة إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه في رواية الحديث، أما واليوم العلم قد انتشر بين الناس فلا حرج. هذه الشبهة قد رددنا عليها تذكرون، نعم، وبيناها، بل منهم من جعل مقالة ابن الإمام ابن سيرين وأنا ذكرت هذا جعلها شبهة، والرد عليها من سبعة أوجه. يقول مقالات الأئمة التي توالوا عليها العلماء، نعم، صارت شبهة وصار هو الذي تصدى لرد هذه الشبهة تفانيا لأهل الهوى في الدفاع عن أهل الأهواء. هذا كلام باطل، هذه قاعدة مسطرة كما قلنا مأثورة عن الإمام ابن سيرين ومأثورة عن الإمام بهر ومأثورة عن جمع من أئمة أهل السنة، وعلى هذا صاروا. ويقول إبراهيم ابن مجمع كنا إذا أتينا لنأخذ عنه أو لنروي الحديث عن العال عن أحد نظرنا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله. هذه قاعدة متبعة، لا تقول هذا في الحديث، إن هذا العلم دين، يقول ابن سيرين لماذا تخصه في الحديث؟ لا شك أن العلم ومن أصول العلم الكتاب والسنة، هذه العلوم التي تدرسها عند فلان وعلان، لماذا تدرس؟ لتفهم الكتاب والسنة. إذا رجعت إلى ماذا؟ إلى الحديث وإلى العلم. فهذه تشغيبات وقد أجبنا عنها، فما في داعي نكرر أو نعيد. يقول هل الكلام الذي لا يجوز في الرواة إلا لتام المعرفة وتام الورع خاص برواة الحديث أم بكل متكلم في الذين بخير في الذين إيش بخير أو بغير علم أو إيش الذين بغير علم؟ لا، هذا الكلام في الأشخاص والرجال عموما، هذا عام شامل في الرواة وفي الرجال عموما، لا بد أن يكون كذلك. يعني لا يأتي رجل جاهل لا يعرف الكوع من الكرسوع ويتكلم في الذاهب والآيب ويجرح ويعدل، هذا لا يجوز، لا بد أن يعرف وأن يتعلم أسباب الجرح وأسباب التعديل. نعم، وكما قلت وبينت ورددت في شرح النخبة المقولة الباطلة أن هذا العلم انتهى بانتهاء الرواية، وأن الكلام في باب أهل البدع ليس من باب الكلام في الرجال جرحا ولا تعديلا، وأجبنا عن هذه الفرية من وجوه عدة تذكرونها في من حضر، راجعوا هذا بارك الله فيكم. وفندنا هذه المقولة، قلنا أن الكلام على وجه الديانة لا يمكن أن يكون أغلق إلى يوم الدين، لأن البدع موجودة والكلام كلام فيهم باقي. والأئمة رضي الله تعالى عنهم، هذا الإمام أحمد وهذا الإمام يحيى وغيرهم، تكلموا في عشرات بل مئات الرواة من الرجال ليسوا برواة في الحديث، مبتدعة ما لهم عناية ولا لهم رواية. وقرأنا عليكم مقالة الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن جمع من مناقب من الإمام أحمد بن الجوزي رحمه الله، وفلان معتزلي فلان جهمي فلان كذا، ليس واحدا منهم راوي من الرواة، وما سئل للرواية إنما سئل للتولية، هل نولي هؤلاء أو لا نوليهم؟ واضح؟ نعم، نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.